فداك أبي وأمي، دونك روحي ودمي، فداك أبي وأمي، دونك روحي ودمي. نحري دون نحرك بيك، نحري دون نحرك بيك، لبيك لبيك رسول الله، روحي تفدي، لبيك رسول الله، لبيك لبيك رسول الله، روحي تفدي، لبيك رسول الله. ما هن إلا لما غابت سيرتكم عنا، لا نملك أن ندفعهم وملوك العالم. لبيك لبيك